الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء من أذكار الصباح والمساء أم من أذكار الصباح فقط؟ الحمد لله وبعد، بل هذا من الأذكار التي يشرع قولها في ابتداء الصباح وفي ابتداء المساء، فهو من جملة أذكار الصباح والمساء. فعن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي أيضا رواه أبو داود في سننه، وكذلك الترمذي في جامعه وغيرهم. وفي لفظ أوضح: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. فإذن هذا من الأذكار التي يشرع قولها في الصباح وفي المساء، والله أعلم.